ايابنا ايابنا نبني معا مستقبلا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا ايابنا ايابنا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا فرحا نغني للوطن طيرا شدا وترنما للطفل في روض الزمن نهدي المحبة بلسما فرحا نغني للوطن طيرا شدا وترنما للطفل في روض الزمن نهدي المحبة بلسما هيا بنا نبني معا مستقبلا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا نختال في عين الضياء في القلب نبسم كالزهر في الأفق أطيار الفضاء للأهل ماس والدرر نختال في عين الضياء في القلب نبسم كالزهر في الأفق أطيار الفضاء للأهل ماس والدرر هيا بنا نبني معا مستقبلا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا لا تقطفوا ازهارنا افعالنا تزهو غدا نهدي دموع بقى الهنا ونرد طغيان العدا لا تقطفوا ازهارنا افعالنا تزهو غدا نهديكم عبق الهنا ونرد طغيان العدا هيا بنا نبني معا مستقبلا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا بالحب نعزف لحننا شوقا الى كل الملا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا هيا بنا هيا بنا نبني معا مستقبلا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا